السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق 27 من شهر جمادى الأولى لعام 42,400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة. سبق في الدرس الماضي أن توقفنا عند باب التيمم، المصنف رحمه الله لما ذكر الطهارة المشروعة أصلا والتي لا يجوز البدل إلا عند فقدها، ذكر البدل وهو التيمم، فقال باب التيمم، والتيمم بمعنى القصد، وهو مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في آية المائدة وفي آية النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والتيمم كما هو اتفاق من أهل العلم لا يصح ولا يجزئ إلا عند عدم القدرة على الماء، إما بعدمه أو بعدم استطاعة استعماله، يعني بمعنى أن يكون الموجود حسا لكنه لا يستطيع استعماله، مع أنه يتضرر، لا يستطاع معنى عدم قدرة أصلا، لكن بمعنى الضرر، وإن كان قد أو يمكن أن يستعمله مع هذا الضرر، فالشريعة من قواعدها أنه لا ضرر ولا ضرار. والتيمم أحكامه ولله الحمد بينة، أصله في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء في السنة تفصيل لأحكام هذا الباب. قال رحمه الله: التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض، بقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وروى عمار قال رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه. ذكر جملة من المسائل، منها أن التيمم يكون بالتراب، وهذا لعله يأتي الإشارة إن شاء الله في مسألة آتية ما يتعلق بالتراب، وإن كان الصواب أنه لا يخص التراب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة على خلاف يسير بينهما، والمذهب وقول الشافعي أنه اشترط أن يكون بالتراب. يقوم مقام الطهارة لقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيقوم مقام الطهارة بالماء، وهذا فيه دليل لمسألة بل لمسائل تأتي إن شاء الله أنه يأخذ حكم مبدله، هذا هو الأصل فيه، إلا ما دل عليه الدليل في أنه إذا وجد الماء في هذه الحالة يعود البدن إلى الحالة التي كانت قبل تيممه أو قبل تيممه، وفإن كان جنوبا فعليه أن يغتسل، وإن كان حدث أصغر فعليه أن يتوضأ عند العجز عن استعماله. العجز المراد به العجز من جهة الشرع، لأن الشارع جعل عدم القادر عاجزا، فهو عاجز في حكم الشرع، وإن كان هو من جهة قدرته يستطيع، لكن الشارع جعله في حكم العاجز، في كما في كلام أهل العلم هنا من جهة أنه لا يلزمه، وذلك أن هذه التكاليف، أن هذه الواجبات الشرعية مشروطة بعدم ضرر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، فاتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهكذا. ليس المعنى فإن من لم يستطع يعني عجزت عن القيام، عجزت عن القعود، ها؟ إنما المراد أنه يتضرر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لما جحش شقه عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام تكلف القيام، لا أمكنه ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال عمل بالرخصة، والرخصة هنا هي السنة وهي الأفضل، ولهذا بين الأمة أن هذا هو المشروع، أن هذا هو المشروع لعدم، يعني أما لعدم الماء فهو عجز على ظاهره، إذا كان لعدم الماء فهذا عجز واضح لأنه لم يجده، أو مرض بمعنى أنه يشق عليه أو يتضرر باستعماله، وهذا له أيضا عند أهل العلم ضابط يتعلق بهذا، ولعله يأتي إن شاء الله الإشارة إليه في بعض المسائل، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا هو الدليل، هو واضح بين في أنه إذا لم يجد الماء إما لعدمه حقيقة أو لعدمه حكما، العدم الحقيقي هذا واضح معنى أنه ليس عنده ماء، والعدم الحكمي معنى أنه ليس قادرا أو يشق عليه استعمال تضرر، وقد يكون بمعنى العجز، بمعنى العجز مثل أن يكون عنده الماء لكنه لا يستطيع الوصول إلى الماء، مع أنه قريب لكنه لا يستطيع الوصول إليه لأنه لا يمكنه المشي، أو لأنه محبوس مربوط ونحو محبوس في مكان نحو ذلك، فهذا عجز مع أن الماء قريب منه لكنه عاجز عن استعماله. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم ذكر رحمه الله حديث عمار رضي الله عنه، حديث عمار هذا في الصحيحين كما أشار إلى المصنف رحمه الله، وفيه أن عمار استعمل القياس هنا فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، بمعنى أنه لما كان أصابته الجناب والجنوب يغتسل بالماء أراد أن يمر التراب على جميع بدنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له الواجب في هذا، مع أنه لم ينكر عليه أصل الاجتهاد من جهة هذا القياس، وأنه لم يقل له إنما فعلت هذا باطل ولا يصح، مثلا يعني كلام معناه أن تقيس غسل الجنابة على التيمم على هذا، وإنما بين له عليه الصلاة والسلام أن الواجب في التيمم لمن وقع منه حدث أكبر أنه مثل من حصل له الحدث الأصغر، وأن صفتهما واحدة، وبدلاء عن الصحابة كانوا يقيسون، وبهذا استدل لها العلم، وهذا ورد في أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم، والسنة واضحة في هذا، بيّن أهل العلم في باب الأصول في باب حجية القياس أدلة تبين هذا المعنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أي تفعل، قد يطلق القول على بمثل هذا على الفعل، أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب يديه ضربة واحدة، وفي دلالة على أن الضربة ضربة واحدة، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وهذا هو الثابت في الصحيحين أنه ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه، هذا أيضا كما ذكر المصنف رحمه الله في الصحيحين. قال رحمه الله: السنة في التيمم أن يضرب يديه الأرض ضربة واحدة، هذا هو السنة، أن يضرب ضربة واحدة. وهذا يبين أيضا أن ما زاد على ذلك لا يشرع، لأن هذا هو الثابت السنة في الأحاديث، في حديث عمار رضي الله عنه، وفي حديث أبي الجهيم، حديث عمار الصحيحين، وحديث أبي الجهيم أيضا في صحيح البخاري، صحيح البخاري، ورواه مسلم معلقا، قال: وقال الليث، وهذا المعلق وصله البخاري، فقال: حدثني يحيى بن كير عن الليث، وساقه بالإسناد كما عند البخاري، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ضرب ضربة واحدة وضرب يديه في الجدار عليه الصلاة والسلام، ثم مسح وجهه ويديه، مسح وجهه ويديه في حديث عمار الكفين، وفي حديث أبي الجهيم يديه، وحديث أبي الجهيم عند الإطلاق ويراد به معنى إطلاق اليدين، وأنه يراد من الكفان، وهذا صريح في حديث أيضا في حديث عمار رضي الله عنه، وجهه وكفيه. وثبت الضربة الواحدة بإسناد صحيح أيضا من حديث ابن عمر عند أبي داود، عند أبي داود من حديث عمر أنه مسح ضرب ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام. وما جاء عند أبي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قصة، وفيه أنه ضرب ضربتين إلى المرفقين، هذا حديث منكر كما قال الإمام أحمد، محمد بن ثابت العبدي هذا ضعيف، المحفوظ عن ابن عمر المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في حديث أبي الجهيم ومثل ما هو حديث عمار رضي الله عنه. ثم يمسح بهما وجهه ويديه، يمسح، هذا هو السنة أن يمسح وجهه، وهذا سيأتي في باب فروض، يعني فروضه بيانه في كلام مصنف رحمه الله، وأنه يمسح جميع الوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ويديه إلى الكوعين، إلى الكوعين، وأن هذا هو الواجب للخبر، للخبر الذي في حديث أبي حديث عمار رضي الله عنه، كذلك في حديث أبي الجهيم. وهذا الباب، باب الطهارة، باب توقيف عبادة، فلا يزاد فيه، والصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على ضربة واحدة، والاقتصار على الوجه وعلى اليدين إلى الكوع، إلى الكوع، الكوعين. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، يعني الكوع من الكوع والكرسوع من جهة الوهام الكوع، والكسوع من الجهة الثانية، الجهة الثانية، ويطلق عليه، يطلق عليهما الكوعان من باب، يعني قال يديه الكوعين من باب التغليب للخبر، للخبر، أو يراد الكوعين يعني تقابل اليمنى إلى كوعها واليسرى إلى كوعها، والمعنى مثل المرافق للكعبين والمرفقين أيضا في الوضوء. ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين، مسح، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع في الشرع، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا الدليل واضح، يعني هو أراد رحمه الله أن يبين وجوه الدلالة أنها جاءت خاصة في هذا الباب، في باب التيمم، جاءت خاصة واضحة في باب التيمم، كما في ومسح بوجهه والكفين، والكفان هو باطن اليد وظاهر اليد، باطنها وظاهرها، فلا يدخل الذراع والمرفق والعضد إلى المنكب، كل هذا لا يدخل. ولهذا قال واليد عند الإطلاق في الشرط تناول يد إلى الكوع، بدليل قوله تعالى والسارق والسارق واقطعوا أيديهما، والسارق يقطع منها إلى من مفصل الرسغ به اتفاق أهل العلم، لأنها اليد عند الإطلاق لا تكون إلا إلى هذا الحد، كما أنها أيضا في مواضع أخرى، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يستيقظ عليه النوم فلا يغمس يده في الإناء يده، فمعروف أن المراد غمس اليد يعني الأصابع مع الكف، يعني أصابع أنه لا يغمس أصابعه ولا كف، هذا هو المراد، هذا هو. كذلك أيضا من مس ذكره أيضا بيد من أفضل بيده، والمراد بذلك أيضا اليد، هذا مسمى اليد عند الإطلاق في الشرع، وكذلك يعني هو عند إطلاقها في اللغة وليس القرآن بلسان عربي مبين، وبينت النصوص هذا الشيء، فموارد اليد عند هذا في هذه النصوص هذا هو حدها. ولهذا لما لو كانت اليد لها حد معين لم يأتي تقييدها، لما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال إلى المرافق لما كان المراد زيادة على اليد جعل الغاية إلى المرفق وهو داخل مع غسل اليد، فلذا لما جاءت مطلقة في النصوص كان هذا هو المراد، مع دلالة النصوص الأخرى أيضا التي وقع الاتفاق عليها في أنها عند الإطلاق إلى الكوعين كما تقدم. قال رحمه الله نعم وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس، هذا هو المذهب وقول كثير من أهل العلم أنه يشرع، ومنها علم من قال يجب مسح المرفقين، والصواب أنه لا يشرع، والقول بأنه يشرع هذا موضع نظر، وهذه المسألة وقع في الأخبار في هذا الباب كما تقدم، الثابت أنه مسح اليدين مسح الكفين، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية عند أبي داود إلى الذراعين أو إلى المرفقين من طريق سلمة ابن كهيل أبو يحيى الحضرمي عن ذر بن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وسعيد عبد الرحمن تابعي وأبو عبد الرحمن أبزة صحابي صغير رضي الله عنه عن عبد الرحمن عن عمار بن ياسر، وهذه الرواية شك فيها سلم الأكوع، ولهذا قال له منصور بن المعتمر انظر ما تقول فإن هذا لا يذكره غيرك، يعني أصحاب ذر بن عبد الله المرهبي لا يذكرون الذراعين، والذراع ينتهي إلى المرفق فشك فيها أيضا، والشك لا يبنى عليه. ثم أيضا بين منصور بن المعتمر الإمام الحجة رحمه الله أنه قد خالف، فهي ضعيفة من جهة أنه شك فيها وتوقف، وأيضا انفرد بها من بين أصحاب ذر بن عبد الله على ما ذكره منصور رحمه الله. وجاء أيضا ذكر المرفقين في أخبار ضعيفة، ذكر المرفقين في أخبار ضعيفة، ولهذا الصواب عدم مس عليهما، عدم مس عليهما، أنه لا يشرع مس عليهما. أيضا جاء ذكر الضربتين كما تقدم، وهي ضعيفة، أن ضربة واحدة، هذه أيضا زيادة أخرى. جاء أيضا المسح إلى المناكب، إلى المناكب. وجاء ذكر أو قبل ذلك ذكر الضربتين أيضا جاء من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمار بن ياسر الضربتين عند أبي داود، وهي ضعيفة بانقطاع، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يسمع من عمار بن ياسر، فهذه كلها روايات ضعيفة لا تصح. وأصح ما جاء من الروايات في هذا ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة، عن الصحابة، لأنهم بعد رضي الله عنهم فاحتاطوا، فجاء أنهم مسحوا إلى الآباط، إلى الآباط وإلى الكتف، يعني مسحوا باطن الأيدي إلى الآباط، والظاهر مسحوا إلى الكتف. وهذا جاء من رواية الزهري، رواية مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر عند النسائي في الكبرى وعنده في الصغرى، رواية عبيد الله عن أبيه أن ذكر المسح إلى الآباط من باطن اليدين ومن ظاهرها أيضا إلى الكتف. وجاء أيضا عند النسائي أيضا، جاء عند النسائي أيضا من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمار رضي الله عنه، عن عمار رضي الله عنه. وجاء رواية صالح بن كيسان، هذا جاء عند أبي داود رواية صالح بن كيسان، هذه من رواية عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمار بن ياسر أيضا، وأن من مسحوا صحابة رضي الله عنهم، ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن مسحوا إلى الآباط باطن وظاهر أي الكتف. واختلف العلم في هذه الرواية، منهم من رجح رواية مالك بذكر عبيد الله عن أبيه، ومنهم من رجح الروايتين، وهذا هو الأظهر، وهو قول النسائي، قال النسائي وكلاهما محفوظ، كلاهما محفوظ، رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، ورواية عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار، والتي قبلها عن ابن عباس عن عمار، لأنه يروي عن عن ابن عباس عن كثيرا، وكذلك في روايته عن أبيه، والرواة عنهم أئمة كبار رحمة الله عليهم، لكن رجح أبو حاتم وأبو زرعة رواية مالك التي رواها عن أبيه عن عمار بن ياسر. وهذه المسائل التي لا يجزم فيها بالخطأ، يجزم فيها بالخطأ ويقع فيها اختلاف، وتكون الرواية الثانية أيضا هذه كلاهما من رواية الأئمة الحفاظ، خاصة هذه الرواية رواية صالح بن كيسان رواية عن ابن عباس عن عمار وعن غيرها أيضا، فهذه الروايات الصحيحة ما دام أنه لم يكن هناك جزم اتفاق بالخطأ، وخاصة إمام النسائي رحمه الله إمام الناقل جزم بصحة الروايتين، وعبيد الله بن عبد الله إمام واسع الرواية، واسع الرواية يكون رواها عن عن ابن عباس عن عمار وعن أبيه عن عمار رضي الله عن الجميع. فهذه الرواية أجاب عنها الشافعي وجماعة من العلم بأنها لما نزلت آية التيمم، فبادروا رضي الله عنهم ثم مسحوا واحتاطوا، فأخذوا ضربوا الصعيد وتيمموا الصعيد، ثم رفعوا أيديهم فمسحوا ظاهر اليد وباطن اليد جميع اليد ثم بعد ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه بين له النبي عليه الصلاة والسلام وكان افتدان بعد ذلك، فليبين أنه رضي الله عنه تبين الأمر بعد ذلك وهم عملوا في هذا الباب مبادرة، لأن الشريعة عندهم ناقلة، ففي بعض المسائل لا يستبعدون أن يكون وسع مسمى دلالة اللفظ الشرع في اللغة، وسعه من جهة الشرع ودلالته في المعنى مثل ما، لكنه لم يغيرها ولم ينقلها عن أصولها، إنما زاد فيها، جعل لهذه المسميات شروط وجعل لها أمور لا تتم إلا بها، مثل مسمى الصلاة في اللغة انظر إليه في الشرع لا بد من شروط حتى يصح مسمى الصلاة، الزكاة معنى النمو والطهارة، الصلاة معنى الدعاء، الحج معنى القصد، لكنه هو أبقاه الشارع. اختلف الأصول، هل الشارع نقلها وغيرها؟ الذي قرره شيخ الإسلام وجماعة العلم كما قرره في كتابه الإيمان رحمه الله أنه لم ينقلها ولم يغيرها، إنما قيدها بقيود. فالصحابة رضي الله عنهم يعني في مثل هذا هم يتلقون من الشارع، لكن يفهمون دلالة هذه المسميات وهم أهل العربية يعلمون دلالتها، فاحتاطوا في مثل هذا رضي الله عنهم. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم رضي الله عنهم. ولهذا كان عمر يفتي بعمار رضي الله عنه بذلك، ويبين أن التيمم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه والكفين، هذا هو الثابت في هذه المسألة. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه ضربة واحدة، وأنه على هذه الصفة للوجه واليدين. ثم أيضا سيأتي المصنف رحمه الله ربما يزيد تقييدات قد يخالف فيها بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله لأنه قد روي، وإن مسح يديه المرفقين فلا بأس، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء فعل ذلك ضربتين أو أكثر، وهذا موضع نظر، بضربتين كما تقدم على الخلاف في هذا، وأن الأظهر أنه ضربة واحدة، هذا هو الأقرب والله أعلم. ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب، يدخل الغبار فيما بينهما، وهذا أيضا موضع نظر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل هذا التفصيل، الحمد لله، ما دام أنه ضرب يديه ولم يقل أنه يعني فصل يديه، ولو كان هذا التفصيل أمرا لازما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ضرب يديه الأرض سواء كانت مضمومة أو مفرقة فقد حصل المقصود، وإن لأن التيمم تلقي منه عليه الصلاة، صفته تلقيت منه عليه الصلاة والسلام من في الأخبار، ومن أصحها وأظهرها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزاء، هذا بناء على أنه لا بد أن يعلق به شيء، والمقصود هو أن يقصد الصعيد، وأن كما في الآية هو فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. وإذا ضرب الصعيد على خلاف لعله يأتي إن شاء الله في مسمى الصعيد أجزأه، لكن مسألته وضع اليدين هذه موضع نظر، الله أعلم. مصنف رحمه الله فصل في هذا المقام والله أعلم. قال رحمه الله: ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق، مثل باطن الفم والأنف وما تحت الشعور الخفيفة، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم. وكيف مسح بعد أن يستوعب من وجه الكفين إلى الكوعين جاز. فمصنف رحمه الله يقول: يجب أن يستوعب، وهذا واضح، يجب أن يستوعب الوجه، الوجه، لكن أيضا لا يدخل فيه باطن الفم والأنف. كذلك أيضا لا يلزمه أن يدخل المسح خلل الشعور، إنما يمسح وجهه، لأن هذا ليس ماء، هذا بدل عن الماء، فلا يأخذ حكم الماء، والواجب عليه أن يمسح وجهه كما هو ظاهر الآية وظاهر السنة في هذا، لقوله تعالى: امسحوا بوجوهكم. وكيف مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز، يعني مقصود أن يمر يديه على جميع الوجه، إلا أن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحتيه، وإن مسح بضربتين مسح بأولاهما وجهه بالثانية يديه. وهذا موضع نظر، هذا التفصيل بأن أنه يمسح وجهه بباطن أصابع وظاهر كفيه بباطن الراحة، هذا أيضا فيه نظر. أيضا قد يشق، خاصة إذا أراد أن يتعانى مثل هذه الصفة، ولا يتأتى أحيانا إلا يعني حين يمسح أن لا تكون اليدين على جهة واحدة، معنى أن تكون متقاطعتين هكذا يمسح، أو أن يضع الأصابع ويرفع الكف حتى لا، وهذا قد لا يحصل به تمام المسح والاستيعاب، وهذا كله مما يتبين عند النظر في السنة أنه لم يأتي مثل هذا. وأمر التيمم مبني على التخفيف ولله الحمد، لأنه بني على التخفيف في عدده فلا يشمل جميع فروض الوضوء، وبني على التخفيف في صفته فلا يشمل جميع، يعني فلا يمسح اليدين والرفقين. وكذلك الصفة المتعلقة في مسح الوجه ليست كالماء في وصول الماء إلى جميع الشعور الخفيفة ودخول الماء إليها. فإن مسح إلى المرفقين وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى ثم يمرها إلى مرفقه، وهذا أيضا مما يتكلفه المرء، يتكلفه المرء. وهذا أيضا يقال فيما ما تقدم لم يأتي مثل هذا التفصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا مبني على أصل ضعيف وهو مسألة الماء المستعمل، ماء المستعمل في طهارة، وأنه ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، وأن هذا بدل يأخذ حكمه حتى يعني يمسح ظاهر اليد، ظاهر اليد ببطون الأصابع، ببطون الأصابع، ويضع الكف بعد ذلك إذا أراد أن يمر بباطن يده يكون بموضع لم يصب ظاهر اليد، وهذا كله ضعيف. والصواب أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: يمسح يديه، يعني الظاهر ظاهر اليدين، هذا يعني عند المسح إلى المرفقين، عند المسح إلى المرفقين. وكذلك هم أجروه سواء مسح إلى المرفقين أو مسح إلى إلى الرسغي. كل هذا التفصيل لم يدل عليه دليل، وأيضا قد يكون بني على بعض المسائل الضعيفة، فكان التفريع عليه ضعيفا. ثم يدير بطن كفه إلى باطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم مسح يده اليمنى يده اليسرى بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح جراحتين الأخرى ويخلل بين أصابعه. هذا التفصيل الطويل لم يأتي في السنة رحمة الله على المصنف رحمه الله. هذا التفصيل لم يأتي في السنة على هذا الوجه، بل أهل العلم كثير من العلم يقول إن أمر التيمم مبني على التخفيف كما تقدم عن اليسر، وأنه لم يشترط فيه أي شروط، وأن التراب حتى على فرض سلم صحة بعض المسائل في الوضوء التي دل الدل على خلافها فإنها طهارة مستقلة تخالف جنس الطهارة، لأن هذه طهارة بالماء، تلك الوضوء بالماء وهذه بالصعيد، لا شك أن هذا اختلاف عظيم، مع الاختلافات الأخرى المتعلقة بصفته وبعدده. وأن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه، لأنه حين ينوي فحصل المقصود، وهو أنه تيمم التيمم المشروع في هذين الموضعين، فيكون كالآلة التي استخدمها نزل منزلة يعني استعمال ليديه، فإذا يمم غيره يجوز، لكن هذا يكون عند الحاجة. إلا فالسنة للإنسان أن يتطهر بنفسه، وأن يؤدي الطهارة ولا يستعمل أحد ولا يستعين بأحد وهذه المسألة لا تفصيل مذكور في باب الوضوء، وأن الإعانة لها أحوال، فالمقصود في بعض الأحوال تكون غير مشروعة أصلا، لكن لو أنه يممه غيره فيجوز كما يجوز أن يوضئه غيره. قال: وإن أطارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز، يعني جاز إن نوى، يعني لا بد من هذا القيد، والمصنف رحمه الله يعني مراد من كلامه رحمه الله، فالمعنى لو أنه طار إليه تراب ووقع على وجهه فمسح وجهه بما على يديه وكذلك على يديه جاز لا، لكن اشترط أن ينوي حال مجيء التراب إلى وجهه، ينوي بذلك التيمم ثم بعد ذلك يمسح، فيكون الأمران موجودين، هو قصد الصعيد لأنه قصد بنيته التيمم فتيمم وصيد الصعيد فامسحوا ثم بعد ذلك مسح، فوجد الأمران وهو قصده وهو معنى النية، وكذلك مسحه يقول جاز. وهذه المسألة فيها خلاف من العلم، من قال لا يجزئه لأن من شرطه أن يقصد الصعيد، وهذا لم يقصد الصعيد إنما قصد إليه وجاءه، وهو مجرد نية، وهذه لا تحصل مقصود القصد إلى الصعيد، فات هذا. لكن المصنف رحمه الله بين أن مثل هذا يعني ليس مقصودا، كما لو يممه غيره مثلا فهو الذي أخذ هذا التراب ثم يمم، هو من هذا الباب يعني، لكن لا بد من أن يمسح، لا بد من المسح. وإن مسح وجهه بما عليه يعني، قالوا لا بد أن يمسحه بما على يديه، لا يمسح يعني بما على وجهه، بل لا بد أن يكون على يديه. وإن مسح بوجهه بما عليه لم يجز، لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به، لأن أمر بقصد الصعيد والمسح به، فحين ينوي ثم يمسح وجد الأمران، وجد الأمران وهو قصده ومسحه. ويحتمل أن يجزئه إن صمد للريح، إن صمد للريح بمعنى يعني أنه تفريع على ما تقدم، لو صمد للريح معنى أنه معنى أنه صمد الريح ونوى بذلك التيمم، بنوى بذلك التيمم، في هذه الحالة يجزئه لو صمد الريح بوجهه ويديه، بوجهه ويديه، فإنه في هذه الحالة يجزئه، يجزئه. قالوا لأنه بمنزلة مسح غيره له، مسح غيره له، كما لو صمد للماء، لو إنسان مثلا نزل عليه مطر أو صب عليه ماء مثلا ثم بعد ذلك نوى حال ورود الماء عليه الوضوء، فنوى المضمض والاستنشاق، لكن لا يشترط المضمض والاستنشاق على الصحيح، يشترط في الاستنشاق يعني استنشاق واستنثار والمضمضة، ثم بعد ذلك صب الماء على وجهه، نوى غسل الوجه، ثم إذا صب ثم ينوي، لأن ما يتابع، لكن لا بد من وقت يسع هذه الأعمال بالنية، ينوي غسل الوجه بعد ذلك، ثم اليدين، ومسح الرأس، ومسح الرأس. وهل يجزئه ويصب الماء؟ أيضا هذا موضع خلاف، يعني على الرأس ثم بعد ذلك ينوي غسل اليدين، كما لو كان غسل الرجلين، كما لو كان منغمسا في الماء، منغمس في الماء، فنوى في فترة لحظات الوضوء أجزأه، لكن خلاف في مسألة الرأس، هل يشترط أن يمسحه أو يكفي ورود الماء عليه. ومسألة هذه المسألة فيها خلاف، يعني من صمد للريح، من صمد للريح ولم يكن منه أي عمل مثلا وصمد إليها، هل يجزئه؟ قيل يجزئه مطلقا، ما دام أنه استقبل الريح بوجهه ويديه، فبمجرد نيته مع صموده للريح يحصل التيمم ما دام نوى. وقيل لا يجزئ مطلقا، وقيل لا يجزئ مطلقا حتى ولو مسح، لأنه ما حصل القصد في الأولى، لم يحصل القصد ولا المسح، وفي الثانية لو مسح فإنه فات قصد الصعيد. وقيل، وهذا القول وسط بين هذه الأقوال، إن نوى ذلك ومسح، مسح وجهه ويديه، حصل المقصود، حصل، كما لو وضأه غيره أو نا، وكذلك يجزئه لو ورود التراب عليه بمثابة من مسح وجهه ويديه ولم يصمد إليه، هو قصده بهذا، لكن لا بد من المسح لظاهر القرآن، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهذا قول وسط بين هذه الأقوال، وهو ثلاثة أوجه في مذهب أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. وفرائض التيمم النية لما ذكرنا، لا بد من النية في هذا، لأن النية شرط في هذا، وإلا صار كأي عمل من أعمال مباحة لأنه لم ينوه، والأعمال بالنيات. فرائض التيمم النية لما ذكرنا، لما ذكرنا في الوضوء على أدلة ساقها رحمه الله. ومسح الوجه والكفين للأمر به في القرآن وكذلك في السنة، وهذا هو الثابت في مسح الوجه والكفين مرة واحدة على هذا الوصف بدون أن يزيد على الرسغين. للأمر به، والأمر به هذا ثابت في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح جاء من رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه، رواية قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار رضي الله عنه، كلاهما أبو داود كلاهما رواه من هذا الطريق، وفيه أنه أمره بالتيمم للوجه والكفين. عند أبي داود أمره ضربة واحدة، وهذا يعني كالصريح حين قال أمره، أمره، وحين يقول عمار ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما نقل الراوي عنه عبد الرحمن بن أبزة، فإنه أمره بذلك، وفي دلالة على الوجوب، وفي دلالة على الاقتصار على هذا الفعل، وأنه ضربة واحدة، وأن هذا هو الذي أمره به، وهذا يبين ويدلل أن ما زاد على ذلك لا يشرع، لا يشرع، لأن هذا الباب تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر القرآن لإطلاق امسحوا بوجوهكم وأيديكم، والسنة فسرته وبينته في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول، القول للأمر به، وهذا وهذا الخبر مر معنا في المنتقى للإمام المجد رحمه الله في حديث عمار، قال للأمر به وترتيب اليدين على الوجه امسحوا بوجوهكم وأيديكم قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر في الحقيقة لاختلاف هذا الفرع عن الأصل المقيس عليه هو الوضوء، اختلاف عليه، لأن هناك فرق، طهارة الوضوء طهارة طهارة بالماء، طهارة التيمم بالتراب، طهارة الوضوء إلى المرفقين، طهارة التيمم إلى الرسغين. حتى على المذهب هو لا يجب إلى المرفقين، إنما عندهم سنة طهارة التيمم على الصحيح أنه يمسح مسح، وطهارة التيمم الوضوء فيها غسل، وفيها أيضا إدخال الماء في خلل الشعور الخفيفة، وتخليل اللحية السنة إذا كانت كثيفة، هذا غير مشروع في التيمم. طهارة الوضوء يشرع فيها التكرار، طهارة الوضوء، طهارة الوضوء يشرع فيها التكرار، تكرار غسل العضو. طهارة التيمم لا يشرع فيها التكرار، طهارة الوضوء في جميع الأعضاء، في جميع الأعضاء، في الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين والرفقين، ومسح الرأس من الأذنان، وغسل القدمين، طهارة التيمم في هذين العضوين، ثم في الصفة والكيفية مختلف. حين تتأمل طهارة التيمم مع طهارة الوضوء لا تجد هذا الأصل، هذا الفرع متفق مع هذا الأصل، فالقياس غير مطابق، القياس غير مطابق. ولهذا ترتيب اليدين على الوجه موضع نظر، وإن كان هو المذهب مذهب الشافعي رحمه الله، الصواب هو القول الثاني. هذا ثبت في السنة، في جاء في البخاري بذكر الواو بالواو، وجاء أيضا يعني مسح، يعني أنه ذكرهما ذكر اليدين والوجه بالواو، وجاء عند أبي داود أنه ذكر الوجه مرتبا على اليدين بثم. هذا يبين أن الترتيب في التيمم ليس بواجب على الصحيح، ليس بواجب على الصحيح، هذا هو الأظهر. وإن كان الأحوط هو الترتيب في مثل هذا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وأيضا هو الأخذ بظاهر القرآن بمعنى أنه الأولى، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ونبدأ بما بدأ الله به، كما قال عليه الصلاة والسلام، نبدأ بما بدأ الله في الحج، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا جاء صريح من فعله وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الواجب. أما في التيمم جاءت السنة على خلاف ذلك، ثم هو في القرآن بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب على الصحيح، إنما هو لمطلق الجمع، هذا معروف في لغة العرب، فقد يقرن بينهما بالواو، فلا يلزم يعني تقدم أحدهم على الآخر، بل قد يكون هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، أو جاء جميعا أو جاء جميعا. وهي ثلاثة أقوال، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعض كلام الله رحمه الله، وذكر قول وسط، قال لعله لا يوجد أو لا يذكره كثير من الأصوليين، وعزاه إلى بعض الحنابلة إما لابن أبي موسى أو غيره، ولعل ذكر في بدائع الفوائد ما معناه أنه إذا رتبت على فعل واحد كان التفصيل جملة لفعل واحد، فإنها تقتضي الترتيب، كما في آية الوضوء، يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أمر بالوضوء عند القيام، ثم ذكر صفة، ذكر فروض الوضوء مرتبة بالواو مع دلائل أخرى تدل على هذا، لكن الشأن في مثل هذا المقام في مسألة الواو أنها إذا كانت تفصيل لجملة تفريع عليها فإنها تقتضي الترتيب. وقال ما معنى كلام، ولعل هذا القول لا يعرفه أو لا يذكره أهل الأصول رحمه الله. وهذه طريقة وطريقة شيخ رحمه الله في كثير من المسائل الأصولية، يذكرون أقوال واختيارات هي عين يعني الفقه، في لأنه يربطها بالدليل، يربطها بالدليل ويخرجها على الدليل، ثم يذكر القول الذي يشهد لهذا المعنى من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يسلم بأي قول يقال في مثل هذه المسائل. وقد تكون بعض المسائل الأصولية التي تقال في هذا الباب مخالف الأدلة، وهذا يقع لشيخ الإسلام رحمه الله في كثير من المسائل، ولعله يمر بها مسألة إن شاء الله في هذا. قال رحمه الله: قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالات روايتان، التسمية والموالات روايتان. التسمية على المذهب هي مبنية على الوضوء، والخلاف فيها كالخلاف في الوضوء، لكن قيل في التيمم قول آخر أنه لا يجب وإن وجب في الوضوء، وهذه التسمية تذكر كثيرا ويذكر خلاف فيها كل عند ذكر هذه المسائل في باب الوضوء في كتب الحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع. وإن كان الصحيح أنها لا تجب والحديث وجهه ضعيفة، بل بعض أهل العلم من المالكية نازع في مشروعيتها، نازع في مشروعيتها رحمة الله عليهم لعدم ثبوت الدليل على التسمية، فقالوا ما قال رحمه رحمة الله عليهم. والموالاة رواية كالوضوء، والموالاة أيضا كذلك. ومعروف أن الموالاة في الوضوء يعني هي في الأصل واجبة، لكن فيها تفصيل في باب الوضوء في بعض الأحوال لا تجب موالاة عند وجود سبب. في التيمم الأظهر والله أعلم أن يفرق بين الترتيب والموالاة، وهذا وجه في مذهب أحمد رحمه الله، بل هو روايتان في هذا الباب. والأظهر والله أعلم أن الموالاة تجب، هذا هو الأظهر، وهذا الوجه ذكره صاحب الإنصاف عن ابن تميم، وهو محمد ابن تميم الحراني رحمه الله، له كتاب في فقه الإمام أحمد رحمه الله طبع، وهو إلى نهاية باب الزكاة، إلى نهاية كتاب الزكاة، إلى نهاية كتاب الزكاة. وهذا كتاب أيضا من كتب المذهب، وهذا الإمام إمام عظيم رحمه الله، وإن كانت ترجمته لا توجد واضحة أو مفصلة، حتى لم يتبين سنة ولادته وسنة وفاته تختلف فيها، قيل إنه توفي سنة 75 و600 توفي هو شاب رحمه الله. وقال رحمه الله: ولعل الأولى إن شاء الله أن الموالاة، أن الذي يجب الموالاة، أنها هي أنها دون الترتيب، يعني ما اختلف فيهما أن الترتيب لا يجب دون، وأن الموالاة تجب، هذا هو الأظهر والله أعلم. وذلك أن صفة التيمم متلقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تيمم، وكما تقدم جاء في الحديث أنه يعني ما يدل على تقديم اليدين على الوجه، وجاء أيضا بالواو بينهما، لكن كان هذا يلي هذا، سواء قدم الوجه أو قدم اليدين، سواء قدم هذا وما، يعني هذا هو الأظهر. فلا يقال إن الموالاة لا تجب، معنى أنه لو مسح وجهه ثم بعد ذلك مسح اليدين، يعني مسح وجهه للتيمم في أول الوقت ثم مسح اليدين قرب نهاية الوقت، أو على القول الصحيح مثلا لو أنه مسح تيمم بعد صلاة الفجر فمسح يديه ثم قبل أو يعني عند وقت الظهر مسح وجهه، هذا يبعد أن يقال إن هذه صفة تيمم، هذه صفة تيمم، فلأن صفة التيمم قول عنه عليه الصلاة والسلام هو أنه ضرب يده فتيمم في هذين العضوين، تيمم في هذين العضوين كما تقدم. ثم صفة هذه تكون بالضربة التي يمسح بها، ولا يمكن مثلا أن يقال إن هذه المسحة تضاف إلى تلك للفصل بينهما على هذا الوجه، فصل بينهما على هذا الوجه من الطول. فالأظهر والله أعلم كما اختار هذا هذه الطريقة بعض العلماء، والتفريق بين الترتيب والموالاة. قال رحمه الله: فأما النية فهو أن ينوي هو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به. وتقدم الإشارة إلى الترتيب وأنه هو واجب عن المذهب وقول الشافعي وعند مالك وأبي حنيفة أنه ليس بواجب، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره تلميذه ابن مفلح وكذلك ابن قاضي الجبل رحمة الله عليهم. نعم، بل اختاره هو، اكتبت عندي حاشية أنه وعند مالك وأبي حنيفة، وهو وجه للحنابل، هو وجه للحنابل أيضا أنه ليس واجب، وهذا الوجه اختاره شيخ الإسلام وجده وتلميذه، جده المجد وتلميذه ابن قاضي الجمل. نعم، هذا هو الصحيح، اختاره شيخ الإسلام وجده المجد صاحب المنتقى وتلميذه ابن قاضي الجبل. قال رحمه: فأما النية هو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به. ما استباحة يعني ما ينوي رفع الحدث، ينوي استباحة، قالوا لأنها طهارة ضرورة، طهارة مؤقتة، فلهذا لا ينوي رفع الحدث، إنما ينوي استباحة. فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها، فيدخل في نية المتبوع. هذه المسألة لها فروع في الحقيقة مبنية على مسألة التيمم، هل هو رافع أو مبيح. المذهب وقول الشافعي والجمهور ومالك وهو قول الجمهور أنه مبيح، وذهب أبو حنيفة رحمه الله أنه رافع للحدث كالتيمم، وهذا هو الصحيح، وسبق ذكر الأدلة عليه في أبواب في زاد المستقنع وغيره. وهذه المسألة كما تقدم أهل العلم يبسطون الكلام عليها حين يأتي التعرض لها في هذه المسائل، فأدلتها ظاهرة واضحة في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. والمذهب قالوا إنه يستباح، وأقوى ما استدلوا به حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: وصليت في أصحابك وأنت جنوب الحديث، قال وسماه جنوبا. هذا يبين أن التيمم لم يرفع حدث، وأنه وأن هذا الرفع المؤقت يحصل به استباحة الصلاة، يحصل به استباحة الصلاة، ولهذا قيد بمثل هذه القيد ذكر مصنف رحمه الله. لكن الأظهر والله أعلم هو القول الثاني كما تقدم، واختيار جمع من أهل العلم في المذهب وغيره لعموم الأدلة، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، وحديث عما وحديث أبي ذر رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة في معناه عند البزار، حديث أبي ذر ترابطه مسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فالحديث والآية صريح في أن التيمم يقوم مقام الوضوء، وهذا هو الأصل وقاعدة في البدل أنه يقوم مقام المبدل، هذا هو القاعدة، ويؤدي ما يؤدي الأصل. أما حديث عمار، حديث عمرو العاص رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه أمره أراد أن يستفسر عن الحال، لأن الأصل هو وجوب الطهارة بالماء، وعمرو العاص تيمم مع وجود الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تيمم يعني صليت أصحابك وأنت جنوب، يعني الذي تصيبه الجنوب واجب عليه الغسل، لكنه أراد أن يبين للنبي عليه عذره والسبب الذي جعله ينتقل من الطهارة الأصلية وهي الماء إلى التيمم. فقال: يا رسول الله، ذكر إني يعني خشيت أن اغتسلت، يعني خشية رضي الله عنه من الاغتسال بالماء، وسمعت قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت، فبين عذر النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، تبين أن تيممه في هذه الحال كان لهذا السبب الذي يجعل التيمم هو الواجب في حقه وهو البدل، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذا سؤال عن حاله التي بلغت النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة كما تقدم ظاهرة. والذين قالوا إنه مبيح قالوا إنكم توافق، يقولون لمن قال إنه رافع، أنتم توافقون أن التيمم لا يرفعه رفعا دائما بل هو رفع مؤقت، وهذا يبين أن خلاف الوضوء، الوضوء الماء التطهر بالماء لرفع عن الجنابة وعن الحدث الأصغر يرفعه رفعا مطلقا ما يحتاج إلى أي قيد، أما التيمم فإنه مقيد بأن رفعه مؤقت إلى وقت وجود الماء. شيخ الإسلام رحمه الله بناها على قاعدة أصولية، وهي أن المناسب هل تنخرم بالمعارضة، وعبر عنها أيضا بأن المانع المعارض للموجب هل يمنعه ثبوته أو لا يمنع، المانع المعارض للموجب، فالموجب لهذه الطهارة هو التيمم، والمانع لتمام حصول الطهارة مطلقا دائما هو وجود الماء، هو وجود الماء. هل هذه الطهارة حين منعنا تمام حصولها لأنه عند وجود الماء تكون حاله كحاله قبل أن يتيمم، معنى أن الواجب عليها أن يتيمم، مضت صلاته وعباداته التي يجب له التيمم إلى حال وجود الماء، وعند وجود الماء فإن الواجب عليها أن يغتسل أو يتوضأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عم أيضا عم عمران بن حصين من ذلك للتيمم خذ هذا الماء فافرغه عليك عند وجود ماء، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فإن أردتم بما العلة، بمعنى العلة التامة، العلة التامة فهذا شيء، وإن أردتم العلة الناقصة التي لا بد من شروط لها فهذا هو اللي دلت عليه الأدلة، هنالك علة تامة لا تنخرم، لا تنخرم، وهناك علة هو سبب ناقص لا بد من وجود شروط، والشارع دل على أن هذه العلة لا تتم عند وجود الماء، وأنه عند وجود الماء تزول تلك الطهارة، والواجب عليه أن يتوضأ، الواجب عليه أن يغتسل، لكن لم يبين الشارع أن هذه الطهارة عن الحال أكبر أو أصغر أنها طهارة قاصرة، طهارة دون طهارة الوضوء، طهارة دون طهارة الغسل لا تأخذ أحكامها، فلهذا جعلها طهارة تامة إلى حد وجود الماء، فليتق الله وليمسه بشرته، والتراب طهور المسلم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالشارع يتصرف، فهذه علل شرعية ليست من جهة العلل الحسية مثلا التي يتعلق مثلا الكسر بالانكسار وما أشبه ذلك، إنما هذه علل شرعية، فلهذا لم يسلم رحمه الله بما ذكره بعضهم، بل قال مثل هذه المعاني وهذه العلل التي يعترض عليها لا تجعل حكما على الأدلة بل تجعل طوع الأدلة يسلم بها من جهة المعنى والدلالة، وأنها قد تنخرم على فرض التسليم بهذا المعنى وأنها كانت منخرمة، وإن هي سليمة لم تجد منخرمة، لكن عند وجود الماء في هذه الحالة كأن عاد البدن إلى حاله قبل التيمم، قال عاد إلى حاله قبل التيمم. أما بعد التيمم فإنها طهارة تامة على ظاهر الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال ذلك وعلمه يعلم صلوات الله وسلامه عليه الناس يحتاجون مثل هذه الأحكام، ولم يذكر مثل هذا التفصيل. والإنسان قد يتيمم عند دخول الوقت، يعني قد يفقد الماء عند دخول الوقت، يحتاج أن يتيمم مثلا لقراءة قرآن، يحتاج أن يتيمم لرد السلام صلوات الله وسلامه عليه، أمر مشروع. ولا مفصل يقول لا، إذا دخل الوقت عليك أن تيمم مرة أخرى، عليك أن تيمم أخرى. وإذا تيممت مثلا في أول الوقت لابد أن يكون تيممك بنية رفع استباحة الحدث، فلو نويت مثلا النافلة فلا حكم، إذا نويت قراءة القرآن فلا حكم، إذا نويت الفريضة لا حكم. هذه تفاصيل وأمور لا شك أنها خفية والشارع لا يتركها بلا بيان، لكن من حكمته ورحمته أن نزل هذه الطهارة منزلة الوضوء في جميع موالدها، وهذا هو الذي يجري على يسر وسماحة الشريعة مع دلالة الأدلة عليه ولله الحمد، كما سبق الأدلة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، استباحة ما لا يباح إلا به، ينوي استباحة كما تقدم لا يباح إلا به أي بالتيمم. فإن نوى صلاة مكتوبة، لأن الصلاة لا تباح إلا به، إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، أبيح له سائر الأشياء، إذا لأن المكتوبة هي أعلى ما يجب، فيباح له النافلة، يباح له قراءة، يباح له إن كان جنوب قراءة القرآن، يباح له مثلا مس المصحف إن كان على غير وضوء، لأن هذه يعني دون الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة أعظم، فتباح له الصلاة المكتوبة. كذلك أيضا تباح له الصلاة المكتوبة في هذا الوقت، يعني تباح له صلاة مكتوبة ومثلها، كما لو يعني تذكر صلاة في هذا الوقت مثلا فإنه يصليها بهذا التيمم. كذلك أيضا يعني لو أراد أن يجمع بين الصلاتين مبيح له سائل الأشياء، لأن فيباح له سائل الأشياء بلا استثناء، لأنه تابع له المكتوبة، فيدخل في نية المتبوع، والتابع تابع، التابع تابع. وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة، صلاة مطلقة، ما دام صلاة مطلقة ما نوى فرض ولا نوى نفل، في هذه الحالة لا يباح له الفرض، لأن الصلاة المطلقة، صلاة المطلقة عند الإطلاق لا يدخل فيها الفرض، فلا يباح له يصلي فرض. فلو أن إنسان تيمم نوى صلاة مطلقة، ما نوى صلاة الوقت، فرض الوقت، ما نوى ما صلاة مكتوبة، في هذه الحالة قالوا يجوز له أن يصلي النفل، لكن لو حضرت الصلاة وجب عليه يتيمم، وجب عليه أن يتيمم. ولا شك أن هذا يعني قد يكون في حال إنسان قد يتيمم بنية الصلاة ولا يستحضر مثلا فرض الوقت، لا يستحضر فرض الوقت، ثم بعد ذلك تكون الصلاة قريبة، صلاة قريبة فيصلي، فعندهم لا، عليه لا يصلي بهذا التيمم، عليه أن يتيمم لهذه الصلاة، لأن هذا أرفع، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وما دام لا يرفع مدرجة السباحة فلا تدخل في هذه النية المطلقة، هذه النية الخاصة هو الصلاة المفروضة. وإنما تستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه، لا بد من نية. وكل هذا على القول الثاني في مقام المنع وعدم التسليم، وأن الصواب هو صحة الطهارة بالتيمم حتى إذا نوى هذه العبادة، نوى مثلا تيمم لأجل صلاة نافلة، لأجل قراءة القرآن، مس مصحف حتى يقرأ على طهارة مثلا، أو يمس مصحف واجب إذا كان يتيمم حتى أصغر، فعلى الصحيح أنه يجوز له أن يصلي، كما يجوز لو على الصحيح لو أنه توضأ بهذه النية يجوز له أن يصلي الصلاة المفروضة، لكن له قراءة القرآن. قال له قراءة القرآن إذا نوى نافلة أو صلاة مطلقة، قالوا لأن الصلاة أرفع، لأن الصلاة فيها قرآن، وقراءة القرآن يكون بغير صلاة، فيكون أرفع من هذه الجهة الصلاة التي فيها قرآن، فيما يعني إلى قراءة القرآن وحدها، لأن النافلة تضمن القرآن وليس له صلاة الجنازة المتعينة، تعينة لأنها في الحياة فرض، لأنها فرض، وإن كانت نفلا فله فعلها، كانت نفلا يعني كما لو صلى نافلة، وصلاة النافلة على جنازة قد صلي عليها مثلا فله فعلها لأنها نافلة، وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى. لو إنسان نوى تنفل تيمم بنية قراءة القرآن، هذه نية بس، استحضر نية قراءة القرآن، يستبيح يعني هم يقول يستبيح به قراءة القرآن، قالوا لا يتنفل لأن التنفل أرفع، لأن فيه صلاة وقراءة قرآن، لأنه أعلى التنفل، ضمير يعود إلى التنفل. كل هذا مبني على هذا القول، والصحيح كما تقدم خلاف ذلك. وإن نوى رفع الحدث لم يجزئه، لأن التيمم لا يرفع، التيمم استباحة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وعنه ما يدل على أنه يرفع، هو الصحيح وقول أبي حنيفة، فيكون حكم الوضوء في نيته. وهذه الرواية هي الصحيحة من جهة الدليل، وإن كان الصحيح في المذهب هو القول المتقدم. ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل، ولا بد له من تعيين ما يتيمم من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة، فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه. نعم، لا بد من تعيين ما يتيمم له، إنما بالنيات، وهذا التيمم مجرد استباحة وليس رفعا للحدث، فلهذا كانت الطهارة ضعيفة مبيحة وليست رافعة من حدث الموجب الغسل أو الوضوء أو النجاس، وهذه ستأتي إن شاء الله، لأن المذهب يجوز أن يتيمم عن النجاسة، بل يجب أن يتيمم عن النجاسة على البدن التي لم يستطع إزالتها، معنى يتضرر بإزالتها، فتيمم في موضعها يعني يتيمم لها. والصحيح أنه لا تشرع ولا يشرع التيمم للنجاسة، مع أنه سيأتي إن شاء الله إشارة إليها، وهذا هو قول جمهور العلماء. فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو للجنابة ونسي الحدث لم يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لامرئ ما نوى فلا يجزئه إلا ما نواه، فلا يجزئ إلا ما نواه. وكل هذا مبني على ما تقدم من ذاك الأصل، لكن مسألة الجنابة والحدث هذه أيضا، تيمم للجنابة أو الحدث الأصغر هذه فيها أيضا تفصيل أو فيها خلاف، ويأتي إن شاء الله الإشارة إليها في الدرس الآتي إن شاء الله. ثم ختم مصنف رحمه الله هذا الفصل قال ولي أن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل في البدل وهو في البدل أولى وهو مسألة الماء ومسألة نية رفع الحدث وأنه لا بد من نية رفع الحدث الأصغر مع نية رفع الحدث الأكبر في حال الجنابة. سلوا سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد علمنا في العمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.